كتاب الصلاة، باب في فضل الصلوات. أخبرنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات المكتوبات كمثل نهر جار عذب على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. بدأ الصلاة بالفضل، فضل الصلاة، فذكر حديث جابر أن الصلوات المكتوبة فضلها عظيم، مثل نهر جار عذب أو شيء جاري، والجاري غير الراكد، الراكد يكون فيه نتن ويكون فيه مستنقع يكون آسن، لكن هذا نهر جاري وأيضا عذب، لأن الماء إذا كان ملح قد لا ينقي الجسد، يبقى فيه مثل ماء البحر يبقى الملح في الجسد، لكن لو كان نهر وجاري وعذب وأين ليس بعيد، لأنك إذا كان بعيد ربما تكسل تروح، لا عند باب أحدكم، وبعد ذلك تغتسل منه كل يوم 5 مرات، كل يوم تغتسل في هذا النهر الجاري العذب 5 مرات وتدلك جسمك، هل يبقى من درنك شيء؟ لو اغتسلت مرة واحدة ذهب الدرن كله والعرق والوسخ، فكيف لو كنت تغتسل 5 مرات في اليوم والليلة، هل يبقى من درني شيء؟ قالوا يا رسول الله: لا يبقى من درني شيء، سيكون هذا الرجل أنظف الناس وأطهرهم. قال: فكذلك الصلوات 5. شوف فضلها، كذلك الصلوات المكتوبات تفعل بالذنوب كما يفعل النهر الجاري العذب اللي تغتسل منه في اليوم 5 مرات. إذا أخلص العمل وخشع فيها وصدق، كل ما تكون الصلاة أخلص وأحسن وأخشع كل ما كان التنظيف أعظم. نعم. أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل كل يوم 5 مرات، ماذا تقولون ذلك مبقيا من درنه؟ قالوا لا يبقى من درنه. قال: كذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. يمحو الله بهن الخطايا. نعم. باب في مواقيت الصلاة. نعم، لما ذكر الطهارة في الجزء الأول ذكر المواقيت، والمواقيت والطهارة هي أعظم شرطين للصلاة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ولا يقبل الله الصلاة لا في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أعظم شرطين من شروط الصلاة الوقت والطهارة، ولذلك قد نتنازل عن بعض الشروط إذا ضاق الوقت، عن السترة، عن كذا، قد نتساهل لأجل الوقت، نقدم الوقت على غيره. ويكفي أن الشرط المذكور في القرآن كتابا موقوتا، وهذا يدل على أن الإنسان ينتبه الوقت. وكذلك مسألة الجمع لأجل المطر أو الجمع لأجل المرض أو غيره، الإنسان يتوثق، لأن الجمع خلاف الأصل، الأصل التوقيت، الأصل أن الله لا يحب الصلاة إلا بين طرفي الوقت، فأنت عندما تجمع فأنت ستصلي الصلاة في غير وقتها، فإن كان لك رخصة من الله وإلا لا يقبلها الله، فينبغي التوثق في مسألة الجمع. ولذلك حتى جمع السفر ذكرنا في الموطأ كلام مالك وأنهم يشددون فيه، ليس بهذه السهولة اللي عند الناس، فكيف بالمطر؟ نعم. أخبرنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت محمد بن عمرو بن الحسن بن علي رضي الله رضوان الله عليهما قال سألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في زمن الحجاج وكان يؤخر الصلاة عن وقت الصلاة، فقال جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس، والعصر وهي حية أو نقية، والمغرب حين تجب الشمس، والعشاء ربما عجل وربما أخر، إذا اجتمع الناس عجل وإذا تأخر أخر، والصبح ربما كانوا أو كان يصليها بغلس. نعم، من أقبح بدع بني أمية تأخير الصلاة، إماتة الصلاة، هم كانوا يميتون الصلاة إماتة، ليس تأخير فقط، إماتة. الحجاج والوليد بن عبد الملك كانوا يصلون الجمعة عند غروب الشمس، الجمعة عند الغروب يجعلون الوقتين وقتا واحدا، الظهر والعصر، ثم يؤخرون، فهذه بدعة قبيحة أمات الله بعمر بن عبد العزيز. فسئل جابر وهو عالم في زمن الحجاج فقال أما النبي عليه الصلاة والسلام فكان يصلي الظهر حين تزول الشمس، والأصل أيضا في الصلوات التبكير في أول وقت حين تزول الشمس، أي حين تنحرف عن كبد السماء، بمجرد الزوال يصلي الظهر، ويصلي العصر والشمس حية بيضاء نقية ما دخلها صفرة ولا ضعف، معناها أنه في أول العصر. وسيأتي أن بعض الصحابة قال نذبح الجزور الناقة ونقسمها 10 قسم ونطبخ ونأكل لحم النضيج والشمس ما غربت. ومعروف أن لحم الإبل يتأخر في النضج. وبعضهم قال نذهب إلى العوالي تقريبا 5 كيلو مشي والشمس ما لا زالت حية. والمغرب حين تجب، الظهر حين تزول، والمغرب حين تجب. معنى تجب تسقط، حين تسقط الشمس، حين يختفي حاجبها الأعلى. قال تعالى في البدن فإذا وجبت جنوبها أي سقطت. إذا اختفى الحاجب الأعلى من الشمس صلى المغرب. والعشاء ربما عجل وربما أخر. العشاء هي التي يشرع فيها التأخير. قال إذا اجتمع الناس عجل، وإذا رأهم تأخروا أخر الصلاة. وهذا أيضا سنة للإمام إنه لا يحدد وقت محدد. أحيانا يأتي المسجد مليان والناس عندهم أشغال يعجل الصلاة. مثل عند مسجدنا هنا وقت الظهر بجنبنا هنا مدارس بنات، والناس أصحاب حاجات وبناتهم يقفون في الشمس، فتجد بعد الأذان ب5 دقائق 10 دقائق والمسجد مليان. خلاص السنة أنك تعجل، لأن خلفك صاحب الحاجة واللي يفكر في بناته وفي. وأحيانا يتأخرون مثل الصبح، لو عجلت ما يصلي معك أحد، لأن الناس على ما بال يسمع الأذان ويقوم يتوضى ويصحي عياله وكذا، ولو قطع وقت. هذا سنة الإمام. والعشاء خاصة، والصبح يصليها بغلس. معنى الغلس اختلاط الظلمة مع النور، نور خفيف، هذا معنى الغلس. كما قال الصحابي كان النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح وهو يقرأ ما بين 60 إلى 100، ثم يخرجنا من الصلاة ما يعرفنا. ومعنى ما يعرفنا ليس أن النساء كانت مكشوفة الوجوه، ما يعرف شكلها جسمها من الغلس، إذن ظلمة كانوا. وهو يقرأ 60 إلى 100 وينتظر. واليوم يشككون يقولون لا نحن نصلي قبل وقت، حنا الآن نطلع مسفرين وحنا لا نقرأ لا 60 ولا 100 ولا ننتظر انتظار عليه الصلاة والسلام. فمعنى أن اللي يشككون الآن في الوقت أنهم قوم من شياطين يريدون أن يلبسوا على الناس دينهم. هذه الصلوات، هذا الأصل فيها. وإذا كنت في الصحراء أو في بر لا تعتمد على الساعة كثير. الساعة هذه رحمة من الله والحمد لله مطابقة ويعني، لكن إذا كنت في الصحراء لا تنسى هذه الأشياء. تحرى الزوال، تنظر في الغروب. بعض الناس الشمس قدامه ليس بينها لا سحاب ولا جبل ويناظر في الساعة. الساعة هذه بدل ليست أصل، لأن حنا الآن في الرياض في الجدران والعمران ما نقدر نشوف الشمس. لكن إذا كنت أنت في أرض لا تنظر في الساعة، انظر في الشمس وانظر في الفجر إذا انفجر، وانظر في الزوال، وانظر وضع لك عود وانظر في الظل. يعني تعود على المواقيت الأصلية. وبحمد الله اللي جربها وجدها مطابقة للساعة. لكن الساعة بدل ليست هي الأصل. سبحان الله، وصل الأمر بالناس إن قرص الشمس قدامه وليس فيه شيء يحول بينه وبينه ويناظر في الساعة. خلاص الساعة هي الشمس، القرص قدامك، إذا اختفى الحاجب الأعلى أذن بالصلاة وأفطر الصائم. نعم. أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال بهذا أمرت. قال اعلم. نعم، اعلم ما تحدث. اعلم، اعلم ما تحدث يا عروة، أو أن جبريل أقام وقت الصلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه. نعم، أيضا عمر بن عبد العزيز لما كان أمير يظن أن ما عليه بن أمية أنه حق، فأخر الصلاة، فدخل الصحابة وأبناء الصحابة ينكرون عليه، منهم عروة بن الزبير. وعمر بن عبد العزيز رجل طيب، مباشرة غير البدعة هذه، فأخبره بحديث أبي مسعود لما أنكر على المغيرة بن شعبة، وأخبر أن المواقيت ليست سهلة. والدليل أنها ليست سهلة، من اللي أقام المواقيت للنبي صلى الله عليه وسلم؟ جبريل، جبريل صبيحة الإسراء، صبيحة الإسراء يعني في الليل فرضت الصلاة في السماء السابعة، في الفجر نزل النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفجر من السماء السابعة في صلاة الصبح، وإذا جبريل معه يخبره بحدود الصلاة، في اليوم الأول صلى به في أول وقت، في اليوم الثاني صلى به في آخر وقت، ثم قال الوقت ما بين هذين، وهذا وقتك ووقت الأنبياء من قبلك. فإذا كان الله عز وجل أمر جبريل أن ينزل يحدد مواقيت الصلاة، علمنا أن الأمر شديد وأن المواقيت هذه خطيرة للغاية، ولذلك اللي أخر الصلاة حتى يخرج وقتها يكفر، الوقت ما مثل شيء. والاحتياط ورضوان الله أن يكون في أول وقت دائما، لأن قد تموت، قد يعرض لك الشيء، خاصة في السفر الإنسان يقول قدام قدام قدام تروح الصلاة عليه، لا ينبغي التساهل. ولذلك خاف عمر بن عبد العزيز، تفاجأ، قال يا عروة اعلم ما تحدث، جبريل هو الذي أقام للنبي صلى الله عليه وسلم المواقيت، يعني المسألة مدام جبريل الأمر شديد. فقال عروة نعم، كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، أن جبريل هو اللي علم المواقيت. نعم. قال عروة، قال عروة ولقد حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. نعم، الحجرة يعني الحوش، حوش صغير، معناه أن الشمس إذا كانت في أرض الحوش أن الشمس مرتفعة، إذا كان أرض الحوش مشمس معناه أن الشمس فوق، هذا صلاة العصر، لأن لو تأخر شوي بتنزل الشمس وبيصير الظل يطول يطول لين يختفي الظل من أرض الحوش اللي هو الحجرة. نعم. باب في بدء الأذان. أخبرنا يكفي الأذان طويل، نقف هنا. الله أعلم، صلى الله وسلم على رسول الله.